الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما ورد عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه، ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: لو كان لي أن أعهد، يعني في الخلافة، ما عدوت صاحب الأعوص، يعني إسماعيل بن أمية، أو أعيمش بني تيم، يعني القاسم بن محمد، يعني هؤلاء من أهل الصلاح والتقى والعلم. وقد بلغت هذه الكلمة التي قالها عمر بن عبد العزيز رحمه الله القاسم بن محمد، وهو من الفقهاء السبعة في المدينة، فقال: إني لأضعف عن أهلي، فكيف بأمر الأمة؟ أضعف عن أهلي، يعني أني لا أكاد أستطيع القيام بالمسؤولية والأمانة التي أنيطت بي تجاه أهلي، فكيف أتولى أمر الأمة؟ وعن ميمون بن مهران قال: إني وددت أن أصبعي قطعت منها هنا وأني لم آل لعمر بن عبد العزيز ولا لغيره. ميمون بن مهران إمام من خيار التابعين، يقول: وددت أن أصبعي قطعت وأني لم آل لمن؟ لعمر بن عبد العزيز ولاية. وجاء عنه: وددت أن إحدى عيني ذهبت وأني لم آل عملا قط. لا خير في العمل لعمر بن عبد العزيز ولا لغيره. عمر بن عبد العزيز عد خامس الخلفاء الراشدين، آية في العدل والزهد. ويقول ميمون بن مهران هذا الكلام: فأين الذين تستشرف نفوسهم للرئاسة وتطمح للولاية ويبحث عن الشرف والرفعة في قلوب الخلق والحظوة، ولو كان ذلك ببذل دينه؟ يلي الإنسان العمل أحيانا وهو لا يصلح وليس له فيه نية، ثم بعد ذلك يحصل بسبب ولايته وبلاء الناس به، يحصل لهم ضرر في دنياهم ولربما يحصل لهم ضرر في دينهم. كان ميمون بن مهران ولي خراج الجزيرة وقضاءها، يقول الذهبي: وكان من العابدين. وجاء عنه أنه قال: وددت أن عيني ذهبت وبقيت الأخرى أتمتع بها وأني لم آل عملا قط. فقيل له: ولا لعمر بن عبد العزيز؟ قال: لا لعمر ولا لغيره. وجاء عن مكحول: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن ألي القضاء، ولأن ألي القضاء أحب إلي من أن ألي بيت المال. وكان أيوب السختياني رحمه الله صديقا ليزيد ابن الوليد ابن عبد الملك، فلما صارت الخلافة إلى يزيد ابن الوليد قال أيوب، ماذا قال؟ قال: فرصة الآن، هذا صديق اللي لن ينسى الصداقة والعلاقة، وسيعهد إلي بشيء من الولايات ويعطيني شيئا من الأموال، وسأكون من أهل الحظوة والقرب منه، فرح بهذا؟ لا، لما ولي الخلافة يزيد قال أيوب: اللهم أنسه ذكري، يعني لئلا يذكره فيوليه شيئا من الولايات. وهذا محمد بن واسع آية في الورع والزهد والعبادة. دعاه مالك بن المنذر وهو أحد الولاة فقال: اجلس على القضاء. فأبى، فعاوده ثانية وقال: لتجلسن أو لأجلدنك 300. محمد بن واسع إمام التابعين في العبادة والزهد والورع، يقول: تجلس القضاء أو 300 جلدة. قال: إن تفعل فإنك مسلط. إن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة. وطلب منه بعض الأمراء أن يتولى له بعض الولاية فأبى، فقال له الأمير إنك أحمق. ماذا قال محمد بن واسع؟ قال ما زلت يقال لي هذا منذ أنا صغير، يعني إذن لماذا أتولى ولاية؟ ويقول الليث بن سعد قال لي أبو جعفر المنصور تلي لي مصر. لاحظ الآن ولاية مصر، مصر قرينة الشام، وهذا الليث بن سعد يعدل بمالك بن أنس إمام من أئمة الفقه والعلم. يقول له أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور كبير الخلفاء العباسيين، يقول له تلي لي مصر؟ فقال لا يا أمير المؤمنين، إني أضعف عن ذلك، إني رجل من الموالي. فقال ما بك ضعف معي، ولكن ضعفت نيتك في العمل لي. وكان بشر بن منصور رحمه الله لربما قبض على لحيته وقال أطلب الرياسة بعد 70 سنة، مع أن هذه القضية تبقى شابة عند الإنسان، حب المال وحب الشرف والرئاسة، ولربما يعارك الإنسان على مثل هذه الأمور ويوالي ويعادي ويسعى جهده من أجل تحصيل شيء من ذلك. وهذا السلطان مسعود جاء إلى بغداد وكان يحب زيارة العلماء والصالحين، فالتمس حضور ابن الطلاية، فقال للرسول أنا في هذا المسجد. هذا ابن الطلاية رجل من العباد الزهاد، يقول أنا في هذا المسجد، يقول لرسول الأمير أنا في هذا المسجد أنتظر داعي الله في النهار 5 مرات. فذهب الرسول، يعني هو يعتذر، يقول ما أستطيع أن آتي إليه وأنا جالس في المسجد. فالرسول أخبر الأمير بذلك، فقال السلطان أنا أولى بالمشي إليه لا يأتي. فزاره فرآه يصلي الضحى، وكان يطولها يصليها 8 أجزاء، فصلى معه بعضها. فقال له الخادم يعني السلطان قائم على رأسك، يعني ينتظر، خفف الصلاة. لما سلم قال أين مسعود، وين الأمير؟ قال ها أنا. قال يا مسعود اعدل وادعو لي. الله أكبر، وجعل يصلي. قال كلمة اعدل وادعو لي. وهذا الأمير يحب العلماء ويزورهم ويبحث عنهم ويتفقدهم. ثم دخل في الصلاة، فبكى السلطان وكتب ورقة بخطه بإزالة المكوس والضرائب وتاب توبة صادقة من هذه الكلمة، من هذه الكلمة. والأخبار عنهم في هذا كثيرة، الذي أوردته إنما هو شيء يسير، يمكن أن يراجع في الكتاب. وكل هذا على كل حال نخرج منه بفائدة، وهي أن الإنسان يبتغي ما عند الله عز وجل، وهذه الولايات من القضاء وغيره هي من فروض الكفايات، وإنما المذموم أن يتطلع الإنسان لهذا، أو أن يبذل دينه لهذا، أو أن يخطئ في النظر والتصور والفهم فيظن أن ذلك من المكاسب العظيمة والمطالب العالية، فيسعى جهده من أجل الوصول إلى هذا بكل سبيل مستطاع. هذا مذموم، إنما هي أمانة كبيرة يسأل الإنسان عنها. ولو استشعر الناس هذا المعنى فإنه ولا بد سيؤثر في سلوكهم وأعمالهم. لو الناس كانت إذا حصلت له ولاية صار مديرا لجامعة أو مديرا لوزارة أو نحو ذلك ويستشعر هذا المعنى أنها أمانة ثقيلة أن الله سيحاسبه على ذلك, نعم, أن هذا عبء, سيقف بين يدي الله عز وجل ويسأله عن الصغير والكبير, فإن سيؤدي العمل بصورة تختلف تماما وسيلتفت لحاجات الناس ولمشكلاتهم وهمومهم ويتفقد ذلك بنفسه. ولكن إذا كان الإنسان يشعر يستشعر أو يفهم أن هذه القضية هي عبارة عن شرف ما بعده شرف فإنه يحرص على التمسك بها بيديه ورجليه, نعم, والمهم عنده أن لا يزاول من الأعمال ولا يصدر منه من الأقوال والفعال إلا ما يثبته في هذا المكان فقط. فإن كان يشعر أن تركه لحاجاتهم أو نحو ذلك أن هذا يثبت ويقوي وجوده في هذا المكان فعل, وهكذا يكون سلوكه بحسب هذا الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه. فهذه مصيبة وأمانة مضيعة. فنسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا وإياكم ممن يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والله أعلم, صلى الله عليه وسلم.